الحمد لله أحسن للمتقين العاملين وجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 85 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة الثلاثاء 23 من شهر ربيع الثاني لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سياق الحديث عن الصحابة قال المصنف رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في الكلام عن هذه العقيدة مسمى عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي على عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقد شرحها أهل العلم وتداولوها واستفادوا منها، فهي كتابة مباركة من الإمام الطحاوي رحمه الله. وكنا تحدثنا في الدروس الماضية عما يتعلق بالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وبدأنا بالحديث عن عثمان، وبينا أن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم على رأس القائمة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يعادلهم ولا يوازيهم ولا يتقدمهم أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يأتون في الدرجة الثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومقدمهم هو أبو بكر ثم عمر رضوان الله تعالى عليهما. وهذان الرجلان لا يعادلهما أحد أو لا يعدل أو لا يعادلهما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وذكرنا من الفضائل لعثمان رضي الله تعالى عنه ما يؤهله لهذه المرتبة الثالثة بعد أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. بل قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نخير بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم لا نخير بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم. يعني أن هؤلاء الثلاثة هم على الدرجة العليا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل معهم عثمان، يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أدخل مع أبي بكر وعمر عثمان. وقلنا إن عثمان رضي الله تعالى عنه كان واحدا من أهل الشورى الستة الذين عهد إلى واحد منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم لما تشاور المسلمون وصار الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، اختار بعد مشورة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان في المدينة من الأجناد، بل قال: إني شاورت حتى الصبيان في الكتاب، قال: فلم أرهم يعدلون بعثمان رضي الله تعالى عنه أحدا، فلذا بايعه عبد الرحمن بن عوف. فإذا كانت مبايعة عثمان رضي الله تعالى عنه للخلافة كانت بإجماع من الصحابة. لهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن بيعته رضوان الله تعالى عليه تمت بإجماع من المسلمين، تمت بإجماع من المسلمين، وهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. ثم ذكرنا بعض الفضائل لعثمان رضي الله تعالى عنه، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي، قال عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وقال عن لما ارتج بهم أحد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وجهز عثمان رضي الله تعالى عنه جيش العسرة حتى ما يفقد شيئا إلا وكان جهزه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. واشترى بئر رومة، وهو بئر كان ليهودي يستسقي منه أهل المدينة، وكان يباع ماؤه على أهل المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة ويكون دلوه مع دلاء المسلمين وله الجنة. فعثمان رضي الله تعالى عنه اشتراه بماله الخاص، وهذا البئر بئر مبارك ولا زال موجود في المدينة في المنطقة الشرقية الغربية منها، ولا زال فيه الماء، وهو ومن الآبار النادرة الباقية، ربما هو البئر الوحيد الباقي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ربما هو البئر الوحيد الباقي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. وكذلك من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بقعة فلان لنزيدها في المسجد وله بها الجنة، فاشتراها عثمان رضوان الله تعالى عليه، فصار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفا من شخصين، فهذا المسجد الكريم، هذا المسجد المبارك، هو وقف من شخصين في أصله. الجزء الأول أو القديم منه هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بماله من غلامين من الأنصار اللذين كانا يملكان المربد الذي بني فيه المسجد. ثم اشترى عثمان البقعة الثانية التي كانت فيما يظهر لي في ناحية الشرق، اشتراها لتكون زيادة في المسجد، فهذه وقف عثمان رضوان الله تعالى عليه وله أجرها، كما أن المسجد كله له أجر للنبي صلى الله عليه وسلم، أجر من صلى فيه، وهو المسجد الثاني الذي بناه نبي، أو المسجد الثالث الذي بناه نبي، فإن البيت الحرام كما لا يخفى بناه إبراهيم، والمسجد الأقصى يقال بناه داود أو سليمان عليه الصلاة والسلام. وهذا المسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في البقعة منه، في إحدى البقع منه من ناحية الشرق، اشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه، فذلك لا شك أنه من الأجر الساري لعثمان رضوان الله تعالى عليه. وكذلك من فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه أنه هو الذي جمع المسلمين على قراءة واحدة، وهو المصحف الذي نقرأه الآن، فكل من قرأ هذا المصحف فالواقع عليه أن يعلم أن هذا المصحف هو جمع عثمان رضوان الله تعالى عليه، أو الذي أمر به عثمان رضوان الله تعالى عليه بعد الجمع الأول الذي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عثمان رضوان الله تعالى عليه هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر وعمر، وهذه الأمور التي ذكرت في الواقع هي براهين على هذا المقام والقدر والمكانة التي الله تبارك وتعالى بوأها عثمان رضوان الله تعالى عليه. وتولى الخلافة كما قلت بعد عمر رضوان الله تعالى عليه، بعد مقتل عمر رضوان الله تعالى عليه، وذلك سنة بداية سنة 24 من الهجرة، وذكرنا خلافته رضوان الله تعالى عليه، ولكن أصابته فتنة رضوان الله تعالى عليه في آخر حياته رضي الله تعالى عنه. وبداية هذه الفتنة التي انتهت بمقتله وهو البار الراشد، وهو الخليفة الراشد، وهو الشهيد لا شك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بداية هذه الفتنة حين ادعى رجل يسمى عبد الله بن سبأ اليهودي وهو من اليمن، ادعى أنه دخل في الإسلام وجاء للمدينة سنة 33 هجرية وأظهر الإسلام في المدينة، ولكن عثمان رضوان الله تعالى عليه يبدو أنه بلغه عنه شيء فأوجس منه يعني شرا، فقال له: من أنت؟ قال: أنا مسلم رغبت في جوارك. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: يعني إني لا أرتاح لوجودك، فعليك أن تخرج من المدينة. فخرج عبد الله بن سبأ اليهودي من المدينة وذهب إلى الكوفة، ويقال إنه أفسد بها أناسا، لأنه يبدو أنه كان يتتبع الناس الذين في قلوبهم ضغن على عثمان أو على المسلمين أو يأوي إليه أعداء الإسلام، خاصة لما ذهب إلى الكوفة، وثم أخرجه منها عامل الكوفة، أخرجه من الكوفة لما أوجس منه خيفة وأوجس منه شر. ثم ذهب هذا الرجل إلى البصرة، وهناك أيضا أفسد أناس، ثم أخرجه عامل البصرة منها من البصرة، ثم ذهب إلى الشام، ولكن الشام كانوا على ولاية قوية مع معاوية رضي الله تعالى عنه، فلم يستطع أن يستفسد فيها أحدا، فأخرجه منها، فذهب إلى مصر، فذهب إلى مصر، ولما جاء مصر استطاع أن يأوي إليه أناس ممن لهم ضغينة على الإسلام أو جهل، وأخذ يشيع فيهم هذا الرجل، أخذ يشيع فيهم أن عثمان رضي الله تعالى عنه تسور على حق علي رضوان الله تعالى عليه، وأن الحق لعلي في الخلافة رضوان الله تعالى عليه، فاستفسد أناس في هذا الأمر، وأخذ هؤلاء الناس الذين في مصر والذين في الكوفة استفسدهم، والذين في البصرة ممن استفسدهم، أخذوا يتراسلون الرسائل فيما بينهم، ويشيعون في الناس فساد ولاة عثمان رضوان الله تعالى عليه، كل ذلك حتى يستطيعوا أن يؤلبوا الناس على عثمان رضوان الله تعالى عليه. ثم إنهم بعد أن وجدوا في أنفسهم قوة وعدد تواعدوا على المجيء إلى المدينة، فخرجت مجموعة منهم من الكوفة، وخرجت مجموعة منهم من البصرة، وخرجت مجموعة منهم من مصر. وهؤلاء الذين خرجوا، هذه المجموعات التي خرجت، كان يقدر عددها بربما قرابة 3000 شخص، الذين جاءوا كلهم حانقون على عثمان أو بعضهم، على كل حال لا نستطيع أن نعلم حقيقة ما في نفس كل واحد منهم، ولكن لا شك أن رؤساءهم كانوا من الحانقين على عثمان رضوان الله تعالى عليه، بافتراءات بعضهم عليه وبمقالة فاسدة نشروها هم بين الناس لتأليبهم على عثمان رضوان الله تعالى عليه رضي الله عنه وأرضاه. فلما جاءوا إلى المدينة كانوا يظهرون للناس أنهم يريدون الحج، لأنهم وصلوا المدينة في أول ذي القعدة وصلوا المدينة، وكانوا يظهرون للناس أنهم يريدون الحج. فلما جاءوا إلى المدينة ووصلوها، وكان فيها كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي رضوان الله تعالى عليه وطلحة والزبير ومجموعة وسعد بن أبي وقاص ومجموعة كبيرة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار كانوا موجودين في المدينة وقت مجيء هؤلاء. فهؤلاء الناس أووا إلى علي، بعضهم خاصة أهل مصر أووا إلى علي كما يقول المؤرخون، ولكن علي رضي الله تعالى عنه طردهم ووبخهم وأمرهم بالرجوع إلى بلدانهم. ومجموعة منهم من أهل الكوفة مالوا إلى الزبير بن العوام فطردهم كذلك الزبير، ومجموعة منهم أووا إلى طلحة بن عبيد الله فطردهم كذلك، فأظهروا أنهم يريدون الرجوع إلى بلدانهم. ثم رجعوا قليلا فإذا بهم يعودون، فإذا بهم بعد أن مشوا قليلا عادوا إلى المدينة ودخلوها وأحاطوا ببيت عثمان رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فلما أحاطوا ببيت عثمان خابرهم الصحابة: ما الذي جاء بكم؟ قالوا: إننا وجدنا رجلا معه كتاب من عثمان يأمر بقتل أناس منا وقطع أيديهم وأرجلهم وما إلى ذلك. فلما سئل عثمان تبرأ من ذلك، وهو الصادق البار رضي الله تعالى عنه، وهو الذي لا يمكن أن يفعل ذلك رضوان الله تعالى عليه، لأن الأحداث قبل ذلك كانت في حقيقتها جل تلك الأحداث كانت محاولة من هؤلاء وأمثالهم أن يستفزوا عثمان رضوان الله تعالى عليه لقتال أو لقتل أو نحو من ذلك. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يأبى هذا الأمر ويقول: إني لا يمكن أن يراق في محجن دم من أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: إني سأوطئ كنفي لهؤلاء الناس وأعطيهم ما يطلبون. فطلبوا مرارا تغيير الولاة وهو يغير لهم وينزل لهم عن طلبهم، ومع ذلك نسأل الله العافية كانوا عتاة قساة، يعني غلبهم نسأل الله العافية الهوى الذي ساقهم إلى مثل هذه الأفعال النكدة، والتي أورثت المسلمين شرا عظيما، التي أورثت المسلمين شرا عظيما. فإن عظائم الأمور وكبارها وكبارها في الواقع بعد عثمان رضي الله تعالى عنه كلها تعود إلى هذه الفتنة التي تولاها هؤلاء الحمقى وهؤلاء السفهاء من خوارج ذلك الزمان. فلما رجعوا إلى المدينة وأحاطوا ببيت عثمان رضوان الله تعالى عليه، وكان يخرج وقتها عثمان رضوان الله تعالى عليه إلى الصلاة ويصلي بالناس، لأن الأمراء كانت هذه عادتهم، والخلفاء كانت هذه عادتهم أنهم يؤم الناس في الصلاة. فكان يخرج رضي الله تعالى عنه ويصلي بهم ويخطب بهم الجمعة، إلى أن قام عليه مجموعة منهم وهو في على المنبر، فأذوه بالكلام وربما حصبوه أيضا، فسقط رضي الله تعالى عنه عن المنبر مغشيا عليه وحمل إلى بيته. وبعدها بدأ لا يخرج إلى الصلاة رضي الله تعالى عنه، واشتد حصارهم له رضوان الله تعالى عليه، حتى أنه مرة سمعهم يتوعدونه بالقتل، وطلبوا منه هم ثلاثة أشياء: إما أن يتنازل عن الخلافة ويترك الأمر لأمة محمد يختارون، وإما أن يسلم لهم مروان بن الحكم الذي كان كاتبا له، وإما أن يقتلوه. وكان خاطبهم رضي الله تعالى عنه بأن تنازله عن الخلافة هذا لا يمكن أن يفعله حتى لا ينزو أمة محمد بعضهم على بعض، بأن يترك الناس بلا خليفة يكون هذا باب من أبواب الشر لا يمكن أن يوافق عليه عثمان رضوان الله تعالى عليه. وفي رواية أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمصك الله قميصا فأرادوك على خلعه فلا تخلعه، يعني وهذا رواه الترمذي وحسنه، يعني أنه إذا أعطاك الله تبارك وتعالى الأمر وأرادوك أن تنخلع منه فلا تخلعه. وهذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في بعض الروايات عن عثمان رضوان الله تعالى عليه أنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي. وأما أن يسلمهم مروان بن الحكم فإنه لم يثبت له أو عليه جريمة من أجل أن يسلمهم إياه. وأما قتله فإنهم لما سمعهم رضوان الله تعالى عليه يتوعدونه بالقتل قال كلمة مشهورة رضوان الله تعالى عليه وهو الصادق البار، قال: فبما تقتلونني؟ فوالله فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما رغبت عن ديني منذ دخلت فيه، وما قتلت بيدي إلا في سبيل الله، وما زنيت في جاهلية ولا إسلام، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال كلمة حق وهي كلمة خطيرة في الواقع غاية الخطورة، قال رضي الله تعالى عنه: فوالله لئن قتلتموني فإنكم لا تصلون بعدي جميعا أبدا، لا تصلون بعدي جميعا أبدا، أو كلمة نحو ذلك. وهذا في الواقع صدق فيها رضوان الله تعالى عليه، فإن المسلمين منذ قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه مظلوما شهيدا بارا تقيا ورعا خليفة المسلمين أمير المؤمنين أفضل الناس في زمانه رضوان الله تعالى عليه، منذ قتلوه لم يصلوا جميعا أبدا منذ ذلك الوقت وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة فيما يظهر والعلم عند الله. فهذه لا شك أنها جريمة عظمى وبلية كبرى أن يفعل المسلمون بخليفة المسلمين وإمامهم هذا الأمر. المهم أن عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن علم أنهم توعدوه رضوان الله تعالى عليه، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين في المدينة يحاجون عنه ويدافعون عنه، وأرسلوا أبناءهم كعبد الله بن الزبير والحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، هؤلاء وأبو هريرة وغيرهم وأبي هريرة وغيرهم، كل هؤلاء كانوا في المدينة في بيت عثمان رضي الله تعالى عنه يدافعون عن عثمان رضوان الله تعالى عليه، ويجالدون هؤلاء المجرمين الذين يحيطون ببيت عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم إنه لما لأنهم لما جاءوا كانوا جاءوا في بداية ذي القعدة، واستمروا محاصرين قرابة أكثر من 40 ليلة وهم محاصرون لبيت عثمان رضوان الله تعالى عليه. فذهب الحجاج إلى الحج، جاء وقت الحج فذهب الحجاج، وعين عثمان رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس أميرا للحج فذهب عبد الله بن عباس، ولما جاء وقت رجوع الحجاج من الحج وكذلك علم هؤلاء المحيطين ببيت عثمان رضي الله تعالى عنه، علموا أن جيشا خرج من العراق متجه إلى المدينة لنصرة عثمان رضوان الله تعالى عليه، وجيش آخر خرج من عند معاوية من الشام لنصرة أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما رأوا أن الأمر سيحيط بهم وأنهم سيفشلون في مهمتهم فيما لو وصلت هذه الجيوش، استعجلوا الأمر فأحرقوا باب بيت عثمان رضي الله تعالى عنه وتسوروا الأسوار. وذكر المؤرخون أن عثمان رضوان الله تعالى عليه أصبح في يوم صائما وقال لمن عنده: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر، وقالوا لي: اصبر فإنك تفطر عندنا غدا. فلذا أمر الذين كانوا عنده في البيت من أبناء الصحابة والمدافعين عنه، أمرهم بالرجوع، وقال لهم: من كان لي عليه حق فليرجع إلى منزله، وأمر من كان عنده من العبيد والموالي أن يغمدوا سيوفهم، وقال: من أغمد سيفه فهو حر في سبيل الله، لأنه رضي الله تعالى عنه تيقن أنه سيقتل. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم السابق الذي ذكرناه أنه لما جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حائط من حيطان الأنصار, يعني في بستان أو مزرعة من مزارع الأنصار, وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة, أو قال لأبي موسى إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه, أدرك رضوان الله تعالى عليه أنه مقتول رضوان الله تعالى عليه. وكان تعهد من قبل كما ذكرت ألا يراق فيه ملء محجن دم من أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فكان حريص على سلامة الأمة, وإذا صح التعبير فدى رضي الله تعالى عنها الأمة بنفسه, واشترى السكون والهدوء وأن يعني يتسبب بفتنة كبيرة, اشترى ذلك كله بأن باع نفسه لله تبارك وتعالى. فلذا لما أصبح في ذلك اليوم وخرج من عنده بأمره وبتشديد منه, الصحابة الذين كانوا عنده في البيت خرجوا من عنده, أصبح صائما رضوان الله تعالى عليه, ونشر مصحفه بين يديه يقرأ كلام الله تبارك وتعالى ويصلي. فلما أدرك هؤلاء المجرمون في الخارج أن عثمان رضي الله تعالى عنه خلى بيته, تسوروا عليه الباب والسور, ويقال إنهم أحرقوا الأبواب, ودخلوا عليه رضوان الله تعالى عليه وهو صائم يتلو كتاب الله تبارك وتعالى, ويقال إنه كان يقرأ وقتها رضي الله تعالى عنه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن هؤلاء المجرمين في الواقع لم يكن يردعهم عن هواهم وعن مراداتهم الإجرامية رادع, نسأل الله العافية, لا شيبة عثمان ولا مكانته ولا كونه رضوان الله تعالى عليه صهر النبي صلى الله عليه وسلم على بنتيه رقية وأم كلثوم, كل ذلك لم يردعهم نسأل الله العافية. فدخلوا عليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه وهو صائم ويتلو كتاب الله وهو البار الراشد رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فلما قتل رضي الله تعالى عنه ذهب هؤلاء المجرمون الذين قتلوه, ذهبوا إلى بيت المال ونهبوه وقالوا كيف يحل لكم دم الرجل ولا يحل لكم ماله, فنهبوا المال الذي كان في بيت المال, ويقال إنه كان مالا كثيرا, ونهبوه كافأهم الله بما يستحقون. فلما قتل رضوان الله تعالى عليه وأرضاه دخل عليه مجموعة من الصحابة مع زوجتيه, وحمل ليلا رضوان الله تعالى عليه إلى مكان يسمى حش كوكب, يسمى حش كوكب يعني أنه مكان لمزرعة صغيرة كان اشتراها رضي الله تعالى عنه, وهي متاخمة للبقيع, متاخمة للبقيع من ناحية الشرق. فأبى هؤلاء المجرمون أن يدفن في البقيع, فحمل رضي الله تعالى عنه إلى هذا المكان وهو حش كوكب, وهي أرض له أو مزرعة صغيرة له رضي الله تعالى عنه, فدفن فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن معاوية لما تولى بعد ذلك بعد يعني 40 هجرية أمر بتوسعة البقيع, فأدخل فيها هذا المكان الذي كان دفن فيه عثمان رضوان الله تعالى عليه, وقبره معروف رضي الله تعالى عنه, وهو بل أقول إنه القبر الوحيد المعروف في البقيع, فلا يوجد قبر معين معروف مؤكد من ناحية تاريخية إلا قبر عثمان رضوان الله تعالى عليه, وسائر القبور الموجودة غير مميزة وليس لها أي دليل يعني واقعي تاريخي يدل على أن هذا قبر فلان أو فلانة, سواء كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته أو كبار الصحابة أو كبار الأئمة, فإنه لا يوجد قبر معروف في البقيع إلا قبر عثمان رضوان الله تعالى عليه, وهو معروف يعرفه أهل المدينة ويعرفه كل من زار البقيع. فدفن هناك رضوان الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانتهت بذلك هذه الأحداث والفتنة العظيمة. ولكن الواقع أن هذه الفتنة العظيمة التي ابتدأت بمقتل عثمان رضوان الله تعالى عليه جرت من ورائها فتن لا يعلم مداها ولا يعلم شرها ولا يعلم ما أثرت في المسلمين إلا الله تبارك وتعالى، فهي فتن عظيمة وبلايا طويلة عريضة ابتلي بها المسلمون بعد مقتله رضي الله تعالى عنه. وبعد مقتله نبتدئ بقصة أخرى من هذه القصص لأولئك النفر العظماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك النفر الذين لا يمكن أن يجود أن أن أن أن أن يتكرروا في الأمة، لا يمكن في الواقع أن يتكرروا في الأمة. فنبتدئ بعلي رضوان الله تعالى عليه وهو الخليفة الراشد الرابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. الخلفاء كما قلنا إنهم أربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم، فرابعهم هو علي رضوان الله تعالى عليه. وعلي هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ممن رباه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لأن العباس والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون من حال أبي طالب الفقر والحاجة، ولذا توزع اثنان من أبنائه الرسول صلى الله عليه وسلم والعباس، فالعباس أخذ عنده جعفر يربيه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يربيه. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو زوج فاطمة البتول، فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، أصغر بنات الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه رضي الله تعالى عنها. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ما متن في حياته رضوان الله تعالى عليهن، إلا فاطمة هي التي تأخر موتها إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، فكانت أول أهل النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به. وكما قلت الخلفاء الراشدون هؤلاء الأربعة الذين يبتدئون بأبي بكر ويختتمون بعلي رضوان الله تعالى عليهم هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين شهد أهل الإسلام لهم بالفضل والمكانة، وأنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين، ولهذا أجمع أهل الإسلام على ذلك. يقول إسحاق بن راهوية رحمه الله لما سئل من تقدم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ثم لم يكن بعد عثمان أفضل من علي رضوان الله تعالى عليه. فهؤلاء الأربعة هم المقدمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو أول الأطفال إسلاما، وهو أول الأطفال إسلاما لأنه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فيقال إن عمره وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة العشر سنوات أو نحوها. ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان علي عنده في البيت، لهذا أسلم. فلهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى إن أول من بادر إلى التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم من الغلمان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة بنت خويلد زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، لأنه كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضوان الله تعالى عليه يكنى بأبي تراب أو بأبي الحسن رضي الله تعالى عنه. وعلي رضوان الله تعالى عليه هو زوج فاطمة البتول، وهو أيضا رضي الله تعالى عنه له فضائل عديدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الفضائل تبشيره بالجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه أهل العلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد يعني بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد يعني بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. فهؤلاء الذين يسميهم أهل العلم العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة، ومنهم علي رضوان الله تعالى عليه، رضوان الله تعالى عليه. فعلي رضي الله تعالى عنه له فضائل كثيرة، حتى يروى عن الإمام أحمد أنه قال أنه لا يعني يعرف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رويت له فضائل مثل ما روي لعلي رضوان الله تعالى عليه من ناحية الكثرة. أما المكانة فلا شك أن أبا بكر له المكانة الأولى والأعلى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر ثم عثمان ثم لعلي رضوان الله تعالى عليه. ومن الفضائل المروية لعلي رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلذا أخذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تلك الليلة يتحرى كل واحد منهم لعله أن يكون هو. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي؟ قيل له: إنه يشتكي عينيه، يعني به رمد. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فشفيتا، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أو ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تبارك وتعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، يعني أن هداية واحد من الناس خير من كل ما ترجوه من غنيمة أو نصر أو ما إلى ذلك. فعلي رضوان الله تعالى عليه فتح الله تبارك وتعالى على يديه، وفاز بهذه المنقبة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ففاز بهذه المنقبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا أيضا صححه أهل العلم، فصححه الترمذي والألباني وغيرهم. ومن الأحاديث أيضا الثابتة وهي في البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى تبوك: استخلف علي رضوان الله تعالى عليه. وهذه كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد السفر يستخلف على المدينة. فلما أراد غزوة تبوك استخلف على المدينة علي رضوان الله تعالى عليه. فعلي رضوان الله تعالى عليه كما لا يخفى كان الذين بقوا في المدينة هم النساء والصبيان، أما الناس فكلهم دعوا إلى الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا شعر علي رضوان الله تعالى عليه أن هذا فيه غضاضة عليه، بل إنه يروى أن المنافقين أخذوا يتكلمون في علي رضوان الله تعالى عليه ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تركه في المدينة لأنه قلاه، يعني أبغضه وحاشاه رضي الله تعالى عنه، وحاشا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يبغض مؤمنا صالحا تقيا نقيا مثل علي رضوان الله تعالى عليه. فلذا علي رضوان الله تعالى عليه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتخلفني على النساء والصبيان؟ يعني كيف تجعلني خلفك ويكون الذين عندي فقط من النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، حين استخلف موسى رضي الله تعالى عنه هارون رضي الله تعالى، حين استخلف موسى عليه الصلاة والسلام هارون أخاه عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل لما ذهب لموعده مع الله عز وجل، فلذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم استخلافه لعلي باستخلاف موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه هارون عليه الصلاة والسلام، ولكن ذهب بهذه المنقبة علي رضوان الله تعالى عليه إذ جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المقام العالي، وأن هذا الاستخلاف ليس استخلافا لدونية في علي رضوان الله تعالى عليه، وإنما لأنه يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة هذه الأمة ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك، ولكنه في رعاية الناس والنساء والصبيان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا نبوة بعدي، يعني لن تكون نبيا لأن النبوة ختمت به عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه من مناقب علي رضوان الله تعالى عليه، وكذلك من مناقبه أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى في محاجة النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران، وأنزل الله تبارك وتعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي أو هؤلاء أهل بيتي، يعني أن الذين سيباهل بهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر الله تبارك وتعالى قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، أن هؤلاء هم الذين أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة لا شك لعلي رضوان الله تعالى عليه وللحسن وللحسين وفاطمة رضي الله تعالى عنهما ولا عنهم، ولكن ذلك لا يعني أن زوجاته ليست من أهله، لا يعني ذلك، لأن الزوجات هم أهل الإنسان وأهل بيته، وهذا أمر لا يجهله أحد ممن يعرف العربية، أن أهل البيت هم أولى الناس بأهل البيت، هم زوجاته وزوجات الإنسان وأبنائه الذين في بيته، وحتى حين يقال أهل البيت فأهل البيت سكانه، وسكانه هم لا شك في في في في في البداية ودخولا يدخلون دخولا أوليا زوجاته عليه الصلاة والسلام، فمن أخرجهن من أن يكن من أهل بيته فقد أخطأ وغلط في هذا، قد أخطأ وغلط في هذا. وكذلك من الدلائل التي تدل على فضيلة علي رضوان الله تعالى عليه أن علي رضوان الله تعالى عليه قال لقد عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، يعني عن علي رضوان الله تعالى عليه. ولا شك أن الذين أحبوا علي رضوان الله تعالى عليه هم أهل السنة، أهل السنة عموما يحبون علي رضي الله تعالى عنه ويجلونه ويرفعونه رابع شخص في الإسلام بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ولا شك أنك حين تكون رابع شخص في الإسلام ثم يكون من خلفك مئات الملايين من البشر، مئات الملايين من البشر كلهم من ورائك، فذلك مكانة عظمى ودرجة سامية وعالية في الدين لا شك في ذلك. والتفضيل هو من دين الله عز وجل ومن سنن الله تبارك وتعالى، بل إن الله تبارك وتعالى فضل بين الناس عموما في المقامات عنده، بل فضل تبارك وتعالى بين الأنبياء أنفسهم، فقال تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالأنبياء وعليهم الصلاة والسلام والرسل الرسل الذين لهم المكانة العليا من البشر والمصطفين الأخيار والمصطفين الأخيار والذين خصهم الله تبارك وتعالى بخصائص ليست موجودة في غيرهم وليست لأحد غيرهم، مع ذلك الله تبارك وتعالى ميز منهم أناس وفضل بعضهم على بعض، مع أنهم في المكانة العليا التي لا يدانيها أحد إلا من كان منهم، لا يمكن أن يدخل معهم أحد غيره. كذلك هذا حين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل المسلمون بإجماعهم هؤلاء الأربعة على عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن هذا تفضيل ورفع وبيان لحقيقة أن هؤلاء الأربعة ليس مثلهم أحد ممن جاء بعدهم، ليس مثلهم أحد ممن جاء بعدهم. فإذا حين نقول إن علي رضي الله تعالى عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، ليس في هذا غضاضة عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل هذا وضع له في الموضع الذي وضعه الله تبارك وتعالى فيه، في الموضع الذي وضعه الله تبارك وتعالى فيه. ومن وجه آخر، لا شك أننا حين نقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فنحن لا نغلو في أحد منهم ولا ندعي له ما لم يرد من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ندعي له شيئا من ذلك، ولا نغلو فيه غلوا يخرج المسلم من أن يكون صادقا في دعواه، يخرج المسلم من أن يكون صادقا في دعواه، أو نصفهم بصفات لم تثبت لهم شرعا. فالغلو كله باب من أبواب الهلكة، فالغلو كله باب من أبواب الهلكة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه، فنحن في الواقع نطريه إطراء عظيما، نطريه إطراء عظيما، عدلا قسطا صحيحا. أما لو وصفناه بما لم يصفه الله تبارك وتعالى به من التصرف في الكون، أو علم الغيب بإطلاق، أو أنه يدخل من شاء هو الجنة ويخرج من شاء ويمنع من شاء من الجنة وما إلى ذلك، هذا كله من الغلو الذي لم يثبت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولم يثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون في الواقع من باب الكذب، ويكون قد يكون أيضا من التقصير في حق الله تبارك وتعالى من وجه آخر. كذلك علي رضوان الله تعالى عليه وسائر الصحابة وسائر المحبوبين وسائر العلماء وسائر الأئمة، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يرفع أحدا منهم فوق المقام الذي وضعه الله تبارك وتعالى فيه. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان هؤلاء الأربعة وغيرهم كثير كانوا موجودين زمن تنزل الوحي، زمن تنزل الوحي، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس ما أتى أو ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه، يبلغ الناس ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. فإذا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات هؤلاء الكمل من المؤمنين نقوله، وما لم يثبت نرده، ولا كرامة للكذب والغلو والانحراف، لأنه ما من وجه نغلو فيه في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عالم أو من يسمى ولي أو ما إلى ذلك، إلا ويكون هناك قصور من وجه آخر، ويكون من باب الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى دينه. فالأولى بالإنسان أن يتبع الهدى ويتبع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعل كلام الله وكلام رسوله هو الميزان في الحب والتعظيم والإجلال وذكر الخصائص والمميزات وما إلى ذلك، كما يجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو المرجع في وصف الدين وبيان حدود الشرع، لأن ذلك كله من وحي الله تبارك وتعالى، ومما أحب الله عز وجل أن نكون عليه في ديننا، وأن يكون هو منهجنا ووسيلتنا وديننا الذي نلقى الله تبارك وتعالى عليه. لهذا يجب على المسلم أن يتنبه لمثل هذه المسائل ويحذر الغلو، سواء كان في الإطراء أو في الذم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما يقول علي رضي الله تعالى عنه: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فهناك أناس يبغضون علي رضي الله تعالى عنه، وهؤلاء أصحاب الفرق الضالة بعضهم يبغض علي رضي الله تعالى عنه بغضا شديدا، وهذا في الواقع أيضا هم محجوجون بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والثناء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في علي. فإن الخوارج يبغضونه، وغير الخوارج هناك من الفرق الضالة من يبغضون علي رضي الله تعالى عنه، وعلي رضوان الله تعالى عليه لا شك أن له المقام الأعلى بعد الثلاثة الخلفاء، وبغضه وكرهه من علامات النفاق، من علامات النفاق. ومن أولى بالنفاق من هؤلاء الخوارج والفرق الضالة ونحوها ممن يتلبسون بهذه الجريمة وهذا الموقف من سادات المؤمنين وأئمة المسلمين والكمل من هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين نرجو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا بحبهم والاقتداء بهم ما لم تبلغه أعمالنا. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بمنهجهم وطريقتهم واللحاق بهم على السنة وعلى الإيمان وعلى الدين، وأن يبلغنا بحبهم ما لم تبلغه أعمالنا، وأن يهدينا سبلنا، وأن يأخذ بأيدينا لكل ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عبيده الصالحين، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.